الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال كفاه الله تعالى: وأما تقييده أي الفعل، أي الفعل بالشرط، مثل أكرمك إن تكرمني، وإن تكرمني أكرمك. قال: فالاعتبارات وحالات تقتضي تقييده به لا تعرف إلا بمعرفة ما بين أدواته، يعني حروف الشرط وأسمائه من التفصيل، وقد بين ذلك أي التفصيل بعلم النحو. تقييدات عامة وبيحتاج يذكر من هذه فائدة تسمية. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعول. فقولك إن جئتني أكرمك بمنزلة قولك أكرمك وقت مجيئك إياي، أنا قيده بالوقت نفسه. نعم. الثانية قبل كان بها الأولى أي ذلك الكافية، والثانية غاية. ولا يخرج الكلام بهذا التقييد عما كان عليه من الخبرية والإنشائية، بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية خبرية، نحو إن جئتني أكرمك. قال ما بتغير الشرط، طيب ما بيغير، يقول واحد هانقديها إنشائية، هانقدي إنشائية، بل ما كان خبره، خبره ما كان إنشاء خبره. بعد بال الجواب. لا ما هو بعد بال الجواب. حين قال إن كان الجواب. هو على ما كان هو. ما شرط. إشتي ما له دخل هو الشرط ما غير. ما غير. لما الشرط ما بش. لكن ما كان إن كان الأصل خبر هو خبر، إن كان إنشاء فإنشاء. فالشرط لان بدون إنشاء. لما الشرط ما له. هو تعليق. إذا علقتها بخبر ولا علقتها بإنشاء؟ اصبر اصبر، بإذن عادها باقي على حالة. أما الشرطان نحو إن جئتني أكرمك، وإن كان إنشائيا فإنشائية، نحو إن جاء زيد فأكرمني، إذن هي عادها إنشاء. وأما نفس الشرط فقد أخرجت في الأداة عن الخبرية، لكن ولا هو المقصود. واحتمال الصدق والكذب، وما يقال من أن كل من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب، وإنما الخبر هو مجموع الشرط والجزاء المحكوم عليه بلزوم الثاني للأول، فإنما هو اعتبار منطقي ما بالنسبة المحكوم فيه بلزوم الثاني للأول. قال فإنما هو اعتبار منطقي ما قصدهم اللزوم إيه مثل المنطقية. ما في اللغة ما عيوب هم كذا عندك، ما بيقولوا الملازمة، ما بيذكروا الملازمة من راسي، مبني عليها ولا، لكن ما بيجوا قصدهم كله. الفرق بينهما اللزوم، ها ملازمة وعدم، يعني لا من في قانون على خطة، لا ما هو ما بحد خالد هي الغاية ولا عدم. يفرق بين الفرق بين الملازمة عند المنطقيين وعند النحويين. قال فمفهوم قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود باعتبار أهل العربية، وش قصدهم؟ قال الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، هذا معناها. يعني مبلغ الجزاء كلهم مبلغ الشيء، إنه يبين الفرق بين الثلاث، يقسم الملازمة بين الجملتين. وهنا ما قصدهم ذي، قصدهم الحكم على وجود النهار طلوع الشمس. عندما إذا وجدت الشمس. ولا بيعتبرون. كان مبلغ قسم الحكم، ما قسم الملازم. النهار لا دول النحويين. كانهم قالوا النهار موجود. إذا كانت الأشياء كان هذي المقصود الحكم. وذلك الملازمة بين ال. أبتل الأول قال اعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس، فالمحكوم عليه هو النهار، يعني هذه حكمنا عليه النهار والمحكوم به هو الوجود، يعني وجود النهار. ها ما أشتي لك للظرف في كل وقت النهار الشمس طالعة فالحكم حاصل لديه النهار. قال فالمحكوم عليه هو النهار والمحكوم به هو الوجود، وباعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس، فالمحكوم عليه طلوع الشمس والمحكوم به وجود النهار. فكم من فرق بين الاعتبارين؟ يعني اختلف لك المسند والمسند إلى يعني فإذا اختلفت الجملة عليه، يعني المحكوم والمحكوم به بالنسبة لليه الجملتين، بالنسبة للمنطقيين وبالنسبة للنحويين. حمزة ما شرح مسيح. حمزة وين هو؟ صح معه. والله اتصل بحمزة يجيبه معه لخم. هاي نسيه. أهل العربية ولا المنطقة؟ لا، أهل النحو ما بالنسبة أهل العربية، ما بالنسبة أهل المنطقة غير. قال ولكن لا بد من النظر ها هنا في إن وإذا ولو، لأن فيها أبحاثا كثيرة لم يتعرض لها في علم النحو. فإن وإذا للشرط في الاستقبال، لكن أصل إن عدم الجزم بوقوع الشرط. يعني الفرق بينهم إنهم يعني هم متفقين يكون الاستقبال، لكن إن تابها هي الأمر المشكوك فيه بما يهو ثابت، فلا تقعوا في كلام الله تعالى على أصل إلا. فلا تقعوا في كلام الله تعالى على الأصل إلا حكاية أو على ضرب من التأويل. أي ما إنما كان من جهة الله مبجوه الله. وأصل إذا الجزم بوقوعه، فإن وإذا اشتركان في الاستقبال بخلاف لو، ويشتركان بالجزم بالوقوع وعدم الجزم به. وأما عدم الجزم بلا وقوع الشرط فلم يتعرض له. ما يجيب الشيء. بلا وقوع. بعدم وقوع. لا بلا وقوع هذا. بلا. فلم يتعرض له لكونه مشتركا بين إذا وإن. يعني كلها عدم الجزم بلا وقوع. الجزم. لا الجزم بلا وقوع وعدم الجزم بلا وقوع هو سوى. هم متفقين بهم ما في ذي. ما في طلع لا. فلم يتعرض له لكونه مشتركا بين إذا وإن، والمقصود بيان وجه الافتراق. ولذلك أي ولأن أصلا إن بعدم الوجود وين فيه؟ إذا ما بشي وقوع فلا به لا شك ولا به استوى. إذا هو جازم بأن ما هو واقع ترى ما هو سابر أنه يأتي به لا بين ولا بإذا يعني ما في فائدة هذه يا أخي المقصود لأن هناك ما بلا أمر المشكوك فيه وهناك المجزوم فيه فإذا ما عبد الشيخ اشترك بينهم يمن إذا ما به جزم ما به أقر ما جعده إلا ما إذا استخدمنا في مكان جهو مجاز ولا جهو كذب لا عبد الشيخ ما فيه. ولذلك أي ولأن أصل إن عدم الجزم بالوقوع كان الحكم النادر لكونه غير مقطوع به في الغالب موقعا لإن أو موقعا لإن لما هو ها. لما هو نادر يؤتى باش بإن دي النادر ما هو لا جعله لإن لما هو حينها ما بتفيد ما بتفيد الجزم لكن يعني هل هو كثير للشك قال إذا هو ما هو لا نادر ذي يعني بمعنى ما أنت جازم به فجيبه جيبه وإنه كان مقطوع به عندك أنت جازم بس جيبه إذا قال معنى نادر فسره لكونه غير مقطوع به في الغالب أني قاع ذيات على ذيات أني قاع الفعل على ذيات أيضا جيبه يعني بالأمر المقطوع به والأكثر لا عبد المقطوع لا شيء إذا كان الأمر هذا الذي تشكي عنه هو نادر الوقوع تجيبين لا تجيبين بإذا لأن إذا ما تستخدم الله فالمجزوم له هذه أيه ما هم بلا فالنادر لا ما شيء نادر كذا عنده النادر بدون يفيد الشك ولا ما هو بده يفيد الشك لأنه ما بيقع إلا بعض الأحيان بعض الأحيان ما يقع هذا معنى النادر يعني نادر هو مشكوك معنى والمقطوع لا شيء معنى أنه ما يقع في الزمان إلا مرة ولا مرتين ولا هو مقطوع به ما يشتي ذا يعني نادر مرة ما يقع والمقطوع خلاص هذا باقي المقطوع هذا كان النادر موقع الليل يعني مشكوك ايوه الموقع الليل اطرحها موقع كان النادر موقع لها لان اصل اذا الجزم لان اصل اذا الجزم بالوقوع إيه. ولان اصل اذا الجزم بالوقوع غلب لفظ الماضي لدلالته على الوقوع قطعا نظرا الى نفس اللفظ قال وإن نقل هنا إلى معنى الاستقبال الشيء الفائدة قدو بيفيد لكن لما كان هذا بهذه الصفة بيقول الماضي قدو واقع فلا شك فقالها غلب أن يؤتى بإذا معه كيف؟ ماشي وغلب السلام عليكم قل جاهم معك يا حليم في خلاص قال لما كان النادر يؤتى له بإن لقيل النادر حين ما هو مكان الجزم وإن تفيد الشك قال ولأن أصل إيش ولأن أصل إذا الجزم أتي بها فيما هو مجزوم هو المضي يعني قال هناك موقع إذا تحل محل النادر إن وموقع إذا محل ليش المجزوم أنا قال كذي وهو الماضي أم كثير ما عنا ليش الغالب عندما قال غالب هناك نادر وهنا كثير لا هنا مجزوم قال ولأن أصل إذا الجزم بالوقوع غلب لفظ الماضي هذه هو المفروض من قدوان هذا قدوم متحقق الأول إنه معنى النادر هناك الندور ندرة وقوعه لما بقع على بعض الأحيان، بعض الأحيان ما يقع. ولو بيستعمل كثير. ما هو غلغة. ما شاء الألفاظ دي عندنا. الحكم. بس حكم الناس. يعني ما بقع ديه إلا بعض الأحيان. بعض الأحيان يقع بعض الأحيان ما يقع. هجيب إذا تخبر عن ما كان بهذا الصفة. اللي هو نادر في الوقوع وعدمه. تجيب إذا. لا بإذن. ماشي نادر من جهة اللغة. لا لا ما هو دعنا. وقال إذا تأتي في المنا في المحلات التي إيش مجزوم بها ولذا استخدمت في له في الماضي لأن الماضي بيقدر ما بيقدر. وإن نقل ها هنا إلى معنى الاستقبال لأنها بتحول. ومع إذا الغلب لفظ الماضي مع إذا يعني قد يكون مضارع إذا كان مجزوم به قد يأتي المضارع نحو فإذا جاءتهم أي قوم موسى الحسنة كالخطب والرخاء قالوا لنا هذه أي هذه مختصة بنا ونحن مستحقوها وإن تصبهم سيئة أي جذب وبلاء يطيروا أي يتشاءموا بموسى ومن معه من المؤمنين جاء في جانب الحسنة بلفظ الماضي مع إذا فإذا جاءت أنها متحققة للوضوع ما في شيء لأن المراد الحسنة المطلقة التي حصولها مقطوع به لأن حين الجنس ناش تقدي واقعه بلاش تجالهم أيوة حسنة بلاش تمام الله ولو ما هي اشتي كل الحسنة في قدبال يقع الحسنة قبه وقوع الحسنة الله فيه ولهذا عرفت الحسنة تعريف الجنس أي الحقيقة لأن وقوع الجنس كالواجب لكثرته واتساعه لتحققه في كلنا لو بلا يقع واحدة من الحسنات يوجدوا معنى أنه متحقق حقق الله بخلاف النوع غرب دائما ما بي تقول انه ايش تصدق على واحد واحد منه الانواع مختلفة الانواع مختلفة ايه وجاب واحد من اي الانواع ما بي يصدق على الانواع كلها وجاء في جانب السيئات بلفظ المضارع مع إن لما ذكره بقوله والسيئات نادرة بالنسبة إليها إلى أي إلى الحسنة المطلقة ولهذا نكرت السيئة لتدل على التقليل أنه لو بلا سيئة واحدة يطيروا ويطنبوا ويسووها وعد أتى بإن يعني كان يعني قد يعني وهي كانها ما هي متوقعة ما هي حقيقة يعني ثابتة وقد تستعمل إن ولا أنها نزلها منزلة إيش غير الثابت ولو قد وقع لها لأنها في جانب الحسنات ما هي شيء ما تعد شيء وقد تستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشرط تجاهلا كما إذا سئل العبد عن سيده هل هو في الدار وهو يعلم أنه فيها فيقول إن كان فيها أخبره يستخدم واحد ما بلحن ما بنجيبه يقول أنا بتحذر يعني وهو داري إنها لا عم يروين عده فايبة تعدور قال فيتجاهل خوفا من السيد جاب إن أظهر الشك ما هو داري في البيت وما هو أو لعدم جزم المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام على سنن اعتقاده وهو جازم ما هو المتكلم كقولك لمن يكذبك إن صدقت فماذا تفعل مع علمك بأنك صادق لا نزلها نفسك منزلة الشاك يقول المخاطب هو حين المخاطب متشكك يعني ما هو جاز أو تنزيله أي تنزيل المخاطب العالم بوقوع الشرط منزلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم، وله هو جازم نفس المخاطب، كقولك لمن يؤذي أباه إن كان أباك فلا تؤذي، عده منزلة منزلة الشرط في تيه إنها أبوه ولا ما هو أبوه في تيه كان ما هو أبوه. أو التوبيخ أي تعيير المخاطب أي تعيير المخاطب على الشرط وتصوير أن المقام لاشتماله على ما يقع الشرط عن أصله لا يصح إلا لفرضه يعني على أنه مفروض ولا ما كأنه أنه يقع ما المفروض أنه يقع تعيير المخاطب على الشرط يعني أشتي أوبخه وعيره ما المفروض أنه يقع ذا الفعل أي لا يصلح إلا لفرضها أي فرض الشرط كما يفرض المحل كان المفروض أنه ما يقع الشرط من أصله أي لما أنت كذا فالمفروض أنه ما يقع منك ذلك فنزلك منزلة ذي هو كأنه ما هو عاقل مثلا إذا العاقل منزلة غير العاقل لا مثلا العالم منزلة الجاهل أنه المفروض ما يقع منك وانت في تي الحال إلا وانت على حالة أخرى فهل. قال تصوير أن المقام لاشتماله على ما يقلع لا يقلع الشرط عن أصله لا يصح إلا لفرضه أي فرض الشرط كما يفرض المحال لغرض من الأغراض نحو أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم ولا إن كنتم قوما مسرفين لا شيء إن احنا في إن ها ايوه احنا في إن قراءة حفصة نحو فنضرب عنكم الذكرى أي أنهملكم فنضرب عنكم القرآن وما فيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد صفحا أي إعراضا أو للإعراض أو معرضين إن كنتم دوما مسرفين في من قراء بالكسر يعني إن كنتم قوما مسرفين جاب إن والمفروض بدون مسرفين بلا إشكال ولا ليش جاب إن ما جاب إذا كانت متحقق الوقوع قالها كأنه لما كان المفروض ألا يسرفوا وألا يقع منهم الإسراف ولا يقع الإسراف من عادل كأنه نزلهم من ذلك هذا العقل بتيار حال ما أتابه لرجل يوبخهم على حالكم يكونوا إيه وكونهم مسرفين أمر مقطوع به لكن جاء بلفظ إن لقصد التوبيخ وتصوير أن الإسراف من العاقل في هذا المقام يجب أن لا يكون إلا على سبيل الفرض والتقدير كالمحالة لاشتمال المقام على الآيات الدالة على أن الإسراف مما لا ينبغي أن يصدر عن العاقل أصلا فهو بمنزلة المحال لديهم ها هو نزلهم منزلة ذيلا ما كانت الآية الظاهرة بين ألا تعقلوها ما بيتعقلوها ويتصوروها ويضربها يعني هم بيضرب الخطاب به ذي هو بيضربها الإنسان ولو ما يعني ولو ما قرأ حسب الاستخدام هذيك نستخدمها احنا أما به واحد مبلحين إن احنا ما بنقدر إن وإذا مثلا لكن بنقدر المواقع غيرها مثلا إذا جيت خاطبت تمر لنا مواضع إذا خاطبت الجاهل للعالم مثلا بالخطاب الذي لا خاطب به إلا الجاهل نجي هو توبيخ ما فيه توبيخ له لأني نزلت المنزلة ذيك المفروض ما يفعل ذا الفعل وهو هاي في منزلها أعلى منه أي ما براهنا حين لفظة إن احنا ما بنجيب لفظة إن وإذا لأنها جودة نختم الكلام ذي هو عام بإذن وإذا بتستخدم لدي المعنى ألو السلام عليكم بس مرة يا مدريك مدري أن جوعدك راقد وش ما قلت إذا جاء صلاك أحمد محمد ها قبلها 22 ألف مليون وبيجيبها بعد خلاص. والمحال وإن كان مقطوعا بعدم وقوعه لكنهم يستعملون فيه إن لتنزيله منزلة ما لا قطع بعدمه على سبيل المساهلة وإرخاء العنان لقصد التبكيت كما في قوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. عندنا ما هو سابري قاعد إذا هو نزل إحنا منزلة الأمر المحال، نزل المحال منزلة المشكور. على استعلاء ظاهرة يعني أفادت نشتمانيه نزل المشكوك فيه عندهم بالنسبة للمخاطر منزلة المحال على نفس الظاهر منزلة التوبيخ نزل من أجل التوبيخ للمخاطر كيف؟ قلنا المفروض المحال ما يقع أو لا كيف أنك تستخدم شيء فيها يعني وهو محال الوقوع مع أن ما هو ثابت يقع وذيك أن تستخدم المشكوك فيها ذي بأس بريقع كان ما بلاك أني أرخيت العناء المستخدم تستخدمه هنا فائدتها أبكته بس يقول فلو فرضت أن يكون هذا كذا كذا ما حد فيها ماذا ما فيها أخلاق ما أشتي في ذيها الولد أو تغليب غير المتصف به أي بالشرط على المتصف به